إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نتقلب فيها في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن، ونشكر شيخنا المبارك الشيخ أبي عمار حفظه الله تعالى على جهوده الطيبة القائم بجهد يشكر عليه، ونشكر كذلك الأخوان المساعدين له في هذه الدعوة المباركة، وكذلك نشكر الشيخ على حسن ظنه بإخوانه. ونقولها صراحة، إن الحمل ثقيل عليكم يا أهل السنة. احمدوا الله، إن الله سبحانه وتعالى أقبل بقلوب العباد على هذه الدعوة المباركة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، فتن يكرهها الإنسان، ولكن فيها فوائد، كما قال الشيخ أبو بلال: ربما لو مكثنا، قال، عمر نوح ندعو نبين دعوتنا للناس لم يعرفها الناس، ولكن أتت هذه الفتنة وتبينت دعوة أهل السنة من الدعوات الأخرى. فالعبء ثقيل علينا أيها الناس، ما تأتي في مسجد تلقي كلمة إلا والناس والحمد لله يرحبون بك ويطلبون منك أن تأتي إليه مرة أخرى، وهذا يعلمه الأخوة. فهذه نعمة من الله، إن الله أقبل بقلوب العباد على هذه الدعوة المباركة. كلمتي بين يدي الشيخ حفظ الله تعالى عن الصوارف التي تصرف الإنسان عن الخير، عن الحق. عباد الله، الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقنا لهذه الغاية، وهي عبادته سبحانه، وأخذ علينا العهد والمواثيق ونحن في صلب أبائنا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وإنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال ابن كثير: عند هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى إنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، فطرهم عليه كما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. عباد الله، من هذه الصوارف التي تصرفك يا عبد الله عن دين الله هو الشيطان. الشيطان أول صارف يصرف الإنسان عن عبادة ربه. جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنها أتتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. فالشياطين هي التي حرمت على الناس ما أحل الله لهم وأمرتهم بالشرك بالله، فاحذر يا عبد الله من هذا الشيطان. وقد بيّن الله لنا عداوة هذا الشيطان، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبيّن الله سبحانه وتعالى موقف الشيطان من أتباعه يوم القيامة عندما يدخل الله أهل الجنة الجنة، وعندما يدخل الله أهل النار النار. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أي حجة وبرهان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي بمنقذكم مما أنتم فيه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وكذلك عباد الله، من الصوارف التي تصرف الإنسان عن هذا الدين القويم الكبر. الكبر يجعل الإنسان يرد الحق، والله سبحانه وتعالى بيّن بأن المتكبرين يعرضون عن آيات الحق ويعرضون عن طريق الرشاد. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى: وإن يروا سبيل الرشد، سبيل الهدى، سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا بسبب الكبر. الكبر عباد الله سبب لدخول الجنة أو سبب لدخول النار، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، بطر الحق أي رد الحق ودفعه على صاحبه، رده، وغمط الناس أي استحقار الناس، هذا هو الكبر. الكبر يعيق الإنسان عن اتباع الحق. نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه ودعاهم

المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة، فلا يشغلك المال يا عبد الله عن طاعة الله، ولا يشغلك الأبناء عن طاعة الله كذلك، وإنما عليك أن تجعل هذه الدنيا وسيلة للآخرة، كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما أن تجعل الدنيا أهمك فإنك ستفرط في كثير من الواجبات التي أوجبها الله عليك. نعم عباد الله، وقد حقر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه الدنيا. جاء في صحيح مسلم حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم، أي في البحر، فلينظر بما يرجع. جاء في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مسك النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. فالدنيا عباد الله حذر الله منها في كتابه، قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة، الحياة الباقية، الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، أما الدنيا لهو ولعب. فاحذر يا عبد الله أن تغتر بهذه الدنيا، فهذه الدار دار ممر وليست دار مقر. وقد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. فاحذر يا عبد الله من هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخاف علينا الفقر، كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، فأتى بمال من البحرين، فسمعت الأنصار فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم هذه الدنيا، أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث الصحيحين. خشي علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه التنافس في هذه الدنيا، وكما هو مشاهد اليوم كم من الأقارب يقطع رحمه من أجل هذه الدنيا، ويسطو على مال قريبه، وكم من المشاكل بسبب هذه الدنيا. فاحذر يا عبد الله من هذه الدنيا، واعلم بأن رزقك قد كتبه الله لك، وأن الله لن يضيعك، فما عليك إلا أن تعبد الله سبحانه وتعالى. قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. بعض الناس يخاف إنه يموت جوعا، عليك يا عبد الله أن تعمل بالأسباب. أولا عليك بطاعة الله، ثم تعمل بالأعمال في الأعمال المشروعة، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك عباد الله من الصوارف التقليد. التقليد هو تقليد من ليس بحجة بغير حجة كما عرفه أهل العلم. والتقليد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في كتاب مسائل الجاهلية، وقال إنه أصل من أصول الكفر، واستدل بقوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم، ما الذي حملهم على اتباع الباطل؟ هو التقليد للآباء، تقليدهم للآباء جعلهم يتركون أوامر الله التي أتت بها الرسل، وعصوا رسل الله مقلدين آباءهم. فالتقليد لا يجوز فيما يخالف شرع الله. جاء في الصحيحين من حديث ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية صديقا السوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له صديقا السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان مات وهو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما الذي حمل أبا طالب على هذه الملة؟ إنه تقليد للآباء، عصبية، تقليد بالباطل. في صحيح مسلم جاء من حديث أبي هريرة قال: لولا أن قريش تعيرني لأقررت بها عينك، أي يقول أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمات على الكفر بسبب هذا التقليد. والتقليد المذموم عند المسلمين هو تقليد بعض الناس في بعض المسائل التي ليس عليها دليل، وهو تقليد المذهبي والتعصب لمذهب من المذاهب. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا وأمرنا باتباع الكتاب والسنة. قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه من شيء. نعم، فأمرنا الله باتباع ما أنزل إلينا وهو الكتاب والسنة، لأن القرآن وحي والسنة كذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعضهم يقلد مذهب من المذاهب، إذا حججته بدليل بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا مذهبنا شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي، وإن كان الدليل يخالف هذا المذهب. فالأئمة أئمة المذاهب تبرأوا من هذا التقليد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن في الدين فقد شرع. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد: لا تقلدني ولا قلد الثوري ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يأخذ من قولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. هكذا تبرع الأئمة من هذا التقليد الأعمى. جاء بعض المتعصبين وتعصبوا لهذه المذاهب. جاء أحدهم وهو متعصب الإمام الشافعي يقول: أنا شافعي ما حييت وأن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. والحنبلي يقول مثله: أنا حنبلي ما حييت وأن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. جاء صاحب مالك ماذا قال؟ قال لولا مالك لكان الدين هالك. نسي قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. صاحب أبي حنيفة ماذا قال؟ فلعنة ربنا عداد رمل على من ترك قول أبي حنيفة، تعصب أعمى. بل جاء أحد المتعصبين الأحناف وأسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يظهر على الناس رجل قال له محمد بن إدريس أشد عليهم من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. يزهد الناس في الشافعي ويرغبهم في أبي حنيفة. فالتقليد لا يجوز فيما يخالف الدليل، فنحن أمرنا باتباع الكتاب والسنة. وكذلك من الصوارف التي ظهرت في الأزمنة المتأخرة الحزبية. الحزبية أشر من التعصب المذهبي، تجدهم يتعصبون ويوالون ويعادون من أجل حزب ربما لا ينتمي إلى الإسلام، حزب علماني. وهذه الحزبية ليست من صفات المسلمين وإنما من صفات المشركين، كما قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم بهذا الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا الله بالاعتصام بالكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. الكتاب والسنة هو المخرج من الفتنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا المرض الذي سيقع في هذه الأمة، وبيّن عليه الصلاة والسلام العلاج من هذا المرض، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض الاختلاف. ما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة اتباع الكتاب والسنة. وكذلك من الصوارف اتباع الهوى. قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. واتباع الهوى يضل الإنسان وإن كان على علم. انظر إلى هذا العالم الذي اتبع هواه واتبع الدنيا، ماذا كان مصيره؟ قال تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض إلى الدنيا واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثله الله بالكلب يلهث في كل الأحوال، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا يلهث وراء الدنيا متبعا للهوى، فالهوى يضل الإنسان. قال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكذلك من الصوارف عباد الله أصدقاء السوء، أصدقاء السوء يصرفون العبد عن الطاعة، ولا ينفع الندم في وقت لا ينفع فيه. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصديق الصالح والجليس الصالح بحامل المسك، ونافخ الكير مثله ماذا؟ بالصديق السوء والعياذ بالله، مثله بنافخ الكير، كما جاء صحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا نتنة، وإما أن تجد منه ريحا نتنة. فالصديق السوء يصرفك عن الطاعة. الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالشاهد من الحديث: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كانت المحبة لغير هذا فإنها تنقلب عداوة. نعم عباد الله، فعليك يا عبد الله أن تختار لك جليسا صالحا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا ما فتح الله به بين يدي شيخنا حفظه الله تعالى، فليتفضل. جزاه الله خير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فأشكر أخي أبا محمد عمر العمودي حفظه الله تعالى على هذا الإلقاء وهذا الطرح في هذا الموضوع المهم. وحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق أهل السنة والجماعة أن ينشطوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأخونا أبو محمد ولا نزكي على الله قائم بجهد يشكر في بلده في حجر على ما عنده من خير، يبذل الذي عنده، وجعل الله عز وجل فيه البركة. هناك أيضا إخوة آخرون يشاركونه هذا الخير في حجر الذي كنا نذهبها قديما، وربما تضيق ذرعا لعدم تلك الإقبال أو الاستجابة، لكن بفضل الله عز وجل ثم بوجود هؤلاء الإخوة فإن الخير قد انتشر. ولا ننسى أيضا إخواننا في ميفع وعلى رأسهم أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن سعيد باحامي، فإن له جهدا ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى، وهذه ربما هي أول محاضرة يلقيها على حسب علمي يلقيها أخونا أبو محمد، وانظر إلى الإلقاء لله الحمد والمنة. فبعضهم ربما يكون متخرجا من أكاديمية عليا ولا يستطيع أن يلقي للناس وأن يتكلم معهم، لأنهم صار بعض الأكاديميين ولو حتى في جامعات إسلامية صاروا فقط نظريا لا يلامسون هموم الناس. الصوارف عن الخير، الصوارف عن الحق، هذا موضوع مهم، وقد أتى أخونا أبو محمد بخير كثير في هذا الباب. إلا أني أكمل شيئا يسيرا من ذلك، لأننا نحب أن نجيب على الأسئلة بين الأذان والإقامة كما اعتدنا. أحب أن أكمل ما يحتاج إلى إكماله بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي العباد، وقد جعل الناس على صنفين: صنف من استجاب للهداية ووفقه الله عز وجل لهذا الخير واستمر، وصنف آخر قد يكون أعرض من أوله، أو أنه أخذ هذا الخير ثم تركه وأقبل على الضلالة. قال الله جل وعلا: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الهداية لهذا الدين والحق والخير الذي أنت فيه كنز ينبغي عليك أن تحافظ عليه، ولهذا من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فالهداية نعمة ينبغي على المسلم أن يحرص على أن تكون أو على أن يكون العبد مستقيما في حياته إلى آخر لحظة في هذه الحياة الدنيا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخير وهذا الحق الذي تعطاه في الدنيا أنه ليس من قبيل ذكائك ولا بكثير علمك ولا بحفاصتك ولا بعلو نسبك ولا بشيء، إنما من يمتن الله عز وجل على بعض عباده. وامتن الله سبحانه وتعالى علينا مذكرا أن هذا منه سبحانه: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هداية مهمة للغاية، هداية الإلهام والتوفيق، يوفقك الله عز وجل حتى تلزم المساجد، تلزم حلقات الذكر، تصاحب إخوانك في الله، فهذه نعمة عظيمة. وأذكر استطرادا لما ذكره أخي أبو محمد من صوارف الخير، أن الإنسان إذا جاء في حال فتور فإنه لا يبقى ملازما للخير. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، من كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فبعض الناس ربما يشعر بشيء من الفتور وما يحب ولا يحرص على التواصل مع إخوانه، أين قال؟ مشغول مشغول، ويأتي بالأعذار الباردة. هذا يذكرني بمريض يأتي إلى أذكى طبيب في الدنيا فيقول له الطبيب: ما بك؟ قال: ولا شيء. فما عسى الطبيب يعطيه؟ سبيل الطبيب ما يعلم الغيب. فأخوك له الظاهر والله يتولى السرائر، فيرى قد افتقدك في المسجد، افتقدك في الحلقات، افتقدك في المحاضرات، ما لك يا فلان؟ قال: لا مشغول. طيب هو ما يعلم الغيب أنك مشغول حقيقة أو تكذب، لكن هذا الأمر راجع إليك أنت، تريد أن لا تنصرف عن هذا الخير فاثبت عليه وتواصل ولو حتى في أثناء الفتور. تريد أن تعلم متى وقت الفتور؟ الفتور لما أو عندما تصلي السنن، أو كنت مواظبا على قيام الليل، على صلاة الضحى، على قراءة القرآن، تصليها بانشراح نفس. إذا رأيت أن هذا العمل ثقيل عليك فاعلم أنت في فتور. يعني السنة البعدية للصلاة تخط الأرض خطا وترى أن هذه الصلاة ثقيلة، وأغلب الأحيان ربما تتركها، السنن القبلية والبعدية، اعلم أنك في فتور. أو أنك تجلس بين مغرب وعشاء كأنك على جمر، بين حين وآخر تنظر مرة الساعة فوق ومرة هنا، مرة في يدك، مرة تنظر إلى أصحابك، تنظر من داخل على المسجد من الخارج، بهم ضيقان كالطالب الذي يكون في آخر حصة ما يكاد أن ينتهي من الدراسة حتى يهرب. هذا هو الفتور. أنت لو شعرت بهذا اجعل نفسك متصلا بإخوانك، ولو أخذت أخا من أحرص الناس عليك ويكتم أسرارك اخبره بما تجده حتى يجد لك حلا في ذلك. لكن المصيبة ماذا يحدث؟ أنك ترجع للصحوبية القديمة، الصحوبية القديمة. وقد نبه أخونا أبو محمد أن من صوارف الخير، من الصوارف عن الخير، أنك يا عبد الله تصادق جلساء أو تجالس جلساء سوء، وبعد ذلك تندم وتقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من الصوارف عن الخير الغلو، الغلو في الأشخاص، هذا أمر قد استفرغناه في كثير من الخطب والمحاضرات، لا، أنا سأذكر لك جانبا قد يخفى على الشباب، وهو الغلو في محبة أخ من الإخوة. وصل ببعضهم أنه ربما سيترك المحاضرة أو يترك درسا أو يترك مركزا علميا إن كان ذاك الذي بينه وبينه محبة في الله. لا أقول أنه وصلت درجة محرمة، لا، هذا لله الحمد والمنة نحن بريئون منه، لكن يكون بينك وبين أخ أخوة، لكن غلوت في المحبة. يقول يحيى بن معاذ قال: حقيقة الحب في الله أن لا تزيد في البر ولا تنقص بالجفاء. لا تزيد في البر، يعني بعض الإخوة عند أن يكون محبا لأخ من الإخوة كيف فلان ما بقي إلا قليل، ويقول مثل أبي بكر الصديق تماما هذا، لكن لو يوم من الأيام مر ما سلم أو رآه مع صاحب آخر فجعله ما بقي شعرا إلا إبليس أو أبو لهب. هذا الأمر لاحظ أنه صارف عن الخير. الآن حديثنا أنك كنت في خير، في تعلم، في حضور محاضرات، في تركت هذا الأمر، ما سببه؟ سببه في بعض الأحيان هذا. ولهذا لا تتعلق بأحد كثيرا، اجعل الأخوة بينك وبينه أخوة شرعية، ما يحتاج أنك من الصباح إلى الليل لابد تكونوا مع بعض كأنكم تذهبون إلى المدرسة، لا، ما يحتاج هذا الأمر، إنما يحتاج منك أن تحبه في الله وأن تبغضه في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الأخوة في الله لا تنقطع بانقطاع هذه الدنيا، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخوة نعمة من نعم الله عز وجل، لكن لا تجعلها نقمة. فبعضهم ربما يصل بي: ليه ضحكت لفلان؟ وليه كلمت فلان؟ لماذا أخذت فلان وما أخذتني؟ لا، إلى هنا قف، هذه ما هي أخوة في الله، أبعد هذا الأمر. لأنك يا عبد الله لو وقعت بهذا الأمر ربما تترك الخير بسبب اختلفت مع أخ من إخوانك. من الصوارف عن الخير المعاصي شيء ثقيل على عنقك، فإنك إذا عصيت الله عز وجل معصية بعد معصية بعد معصية فتنصرف عن هذا الخير. والله سبحانه وتعالى قد أخبر بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصبت بمصيبة، ومن أعظم المصائب انصرافك عن هذا الخير، عن المساجد، عن الحلقات، عن المحاضرات، هذا كله بسبب المعاصي، معاصي والذنوب. الشيطان ما يأتي لك مباشرة ويقول لك افعل المعصية، لا، أولا يأتي لك بشبه، شبهة بعد شبهة بعد شبهة بعد شبهة. أنا الآن أتذكر مسألة وربما بعضهم يستغربها ولا سيما ممن هو مبتدئ، لكن أنا أريد أن يتذكر إخواني. كل المستقيمين كانوا في فترة من فترات يقولون: التصوير حرام، تصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح. جاءت طائفة من الشباب، لا أقول من السلفيين، من غيرهم، فقالوا: إذا كان لمحاضرة ودرس علمي وإفادة الناس لا بأس، ما دليله؟ قال: الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني أجاز، سلمنا لك جدلا. إلى أين وصلوا هؤلاء؟ وصلوا إذا ذهبوا إلى رحلة من الرحلات وإذا بهم يتصوروا، أين الفائدة العلمية ولا الدرس ولا المحاضرة؟ ما، أو أنه يأخذ الجوال ويصور نفسه، يعني أنت منظرك 20 فائدة؟ لا، لكن انظروا كيف وصل بهم الأمر إلى بعد ذلك. حتى الشيخ ابن عثيمين ما يوافقهم على هذا. كانوا يتعلقون الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني. فانظروا كيف المعاصي ترقق أو ترقق بعضها بعضا حتى أنك تصير ترى المعصية الذي كنت تراها كالجبل وإذا بها تراها كحصاة صغيرة. المعاصي أهلكت أمما من قبلنا، أهلكت قوم فرعون وقوم نوح، أهلكت قوم نوح وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أهلكت قوم عاد وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أهلكت قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أهلكت فرعون، أهلكت أصحاب البستان. قال الله عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وقال الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم. معاصي، معاصي عباد الله. يا إخواني أنا لا أستطيع أن أقول لكم أنه ما من واحد منا ما يعصي الله، معاصي تتفاوت، بعضهم يأتي بها كبيرة وبعضهم عنده الغيبة والنميمة وربما زلت لسان، هذه إذن معصية لا يستهين بها، لكن مهما كان الإنسان لا يخلو من هذا الأمر. في حديث أنس في صحيح مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر مما هو، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. طيب هذا حال الإنسان، له ثغرات يدخل منها الشيطان. فإذن يا عباد الله ينبغي أن نحرص على هذا الخير الذي نحن فيه، على الهداية، على الحق، على الخير. نحن ندعو الله عز وجل وهو قرآن يتلى، فنطلب من الله عز وجل ونقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم الواحد في الصلاة المفروضة، ما بالك بالسنن، ما بالك بسائر الدعاء الذي تدعو الله عز وجل. فينبغي علينا أن نحافظ على هذا الخير. ولهذا لما يدخل أهل الجنة الجنة يتذكرون أن هناك نعمة الله عز وجل أنعم الله عليه وأنها سبب لوصولهم إلى هذا الخير العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرجز والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا. فينبغي علينا أن نحافظ على هذا الخير. وفق الله الجميع المحب ورضاه، ونحب أن نجيب على الأسئلة كم بغي. قال عند نزول الغيث الأمطار والعواصف هل تأتي بالذكر؟ فما هو أول ما ينزل المطر فتقول اللهم صيبا نافعا، وإذا استمر وشعرت أن هناك مضرة عليك وعلى أهل بلدك فتأتي بالذكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال حديث أبي لا تسب الريح، رواه أحمد والترمذي صححه الشيخان الألباني والوادعي، لكن المشكلة أن الحديث من طريق الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت وكان مدلسين، فكيف حصل التصحيح لهذا الحديث أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأعمش هو مدلس، والمعلم رحمه الله تعالى بيّن أن الأعمش فاحش التدليس، وهذا في تعليقه على الفوائد المجموعة. لكن شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يرى أن تدليس الأعمش يمشى، تدليس الأعمش يعني عنعنته يمشى، وكذلك الشيخ الألباني. هذا أنا أجيبك إجابة أولية، وأما من ناحية التأكد من هذا الأمر يحتاج إلى البحث هل اعتمدوا فقط على طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت فقط، أم أن هناك طرقا أخرى؟ قال: هل يشرع الجمع في الصلاة في وقت الأعاصير والأمطار؟ الجواب: نعم، يجوز الجمع إذا كانت هناك مشقة. هل يشرع القنوت للنازلة في أيام الأعاصير؟ لا، لا يشرع، لأنه قد وقعت من الأمور في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وما قنتوا قنوت النوازل مثل ما وقع في السنة 18 من الهجرة، طاعون عمواس، فمات كما ذكر الحافظ الكثير قدر 25,000 من المسلمين بسبب طاعون عمواس. قال: يقول الله عز وجل: عصار في نار، هل العصار في نار دام أخذها وهو يمشي في الأرض؟ الله أعلم. هل يجوز شكر الكفار والمنحرفين على ما يقدمونه مساعدات وإعانات للمتضررين من كوارث المسلمين؟ شكر الكفار كيف تشكرهم؟ أما إذا كنت تكفر المسلمين فمن أصله ما ستشكرهم، أما إذا قصدت أمرا آخر فيحتاج أن توضح. قال: نرجو منك النصيحة للشباب في التفرغ في طلب العلم الشرعي. هذا قد تكلمنا فيه أكثر من مرة، وننصح إخواننا أن يحافظوا على أوقاتهم. قال: هل يجوز التسمية بعبد النبي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا، لا، وهذا تعبيد لغير الله، وهذا محرم، بل هو شرك، والعياذ بالله، شرك أصغر. قال: يقولون بأنه سوف يكون إعصار في الأيام القادمة، كثروا بالرسائل، أتعبون إحنا، وعلقوا قلوبهم بمثل هذا. يا أخي قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مع العمل بالأسباب، مع العمل بالأسباب. قال: بعض الناس يقول لأصحاب القرى والأودية التي أصابها ضرر كبير والمتمثل في جرف الأراضي الزراعية بأنه نتيجة لعدم إعطاء الزكوات وخراج الأرض، والبعض الحسد، والحسد بين أهلها، هل لتلك الأمور أثر؟ نقول: نعم، لكن لا تجزم، قل لعله يكون بسبب هذا، أما أنك تجزم جزما أنت لا تعلم الغيب. قال: هل يجوز الاستشهاد بالحديث الضعيف ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام استدلال به؟ الجواب: لا، ولو حتى في فضائل الأعمال لا تستدل به، كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. قال: ما قولكم من يجلسون في المسجد بعد الصلاة يتكلمون في الأخبار والرياضة وخصوصا بعد الظهر والعصر وأصواتهم مرتفعة؟ المساجد ما بنيت لهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت لذكر الله. وأما رفع الصوت فلا يجوز لك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: إياكم وهيشات الأسواق. قال: ما حكم بيع الكفن داخل المسجد؟ لا، لا يجوز البيع والشراء سواء كفن أو غير كفن، لا يجوز، خرجوا خارج واتفقوا. أما أنك تبيع وتشتري تعقد صفقات داخل المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة: من وجدتموه يبيع أو يبتاع داخل المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال: هل يجوز صلاة قيام الليل الساعة 3:30 فجرا؟ الجواب: نعم، هي تمتد إلى الأذان الثاني لصلاة الفجر، فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر فتنتهي صلاة الليل. قال أخذت قبل 10 سنين تقريبا من أبي عدة أواني من البيت من دون استئذان، وهذه الأواني تقدر بحوالي 5000 ريال، فهل هذا الفعل يكون سرقة وماذا علي أن أفعل؟ هل أخرجها مال التصدق به أم أخبره بأني أخذتها وأخاف من قطعة الرحم بهذا الفعل؟ فعليك أن تخبر والدك بهذا الأمر وأن تستسمحه، ولو قسى عليك فهو أبوك، ولو ضربك هو أبوك. الإشكال في بعض الأحيان لما الأخ يتوب ويكون قد أخذ من أناس لا يقربون له، لأنه إذا أتيت إليه يدعي أن هناك أموال أكثر قد سرقت ويدخل به إشكال، لكن أبوك سهل، أبوك سهل، ورد له حقه كاملا. قال ماذا تقولون في رجل يؤذن الأذان ويقول صلوا في رحالكم من ثم يقيم الصلاة في المسجد؟ هل نحن الذين لم نأتي إلى المسجد هل نؤجر على هذه الصلاة الذي صليناها في البيت؟ الجواب نعم، طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصليت في بيتك، صليت في بيتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في الرحال، وأيضا لفظ الرابع ومن قعد فلا حرج. إلى هنا والحمد لله.